سنن نبوية ثابتة. قتل الوزغ. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل وزغا في أول ضربة كتبت له 100 حسنة، وفي الثانية دون ذلك، وفي الثالثة دون ذلك. رواه مسلم.